قال: واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان. الأولى أن يكون التابع مفردا، لاحظ تأمل في الضابط، أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمتبوع منادى، نحو يا غلام يعمر، يا غلام يعمر. طبعا يعمر، نعم، هذا اسم علم ولا لا؟ أقول هذا علم، نعم. قال: فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو لفظ بياء معه لكان كذلك. معنى كلام الشارح هنا أنك لو قلت يا غلام، نعم، يا غلام خالد، هنا الآن المتبوع غلام والتابع كلمة يعمر في مثال ابن عقيل، هو ذكر أن البدل على نية تكرار العامل والعطف ليس على نية تكرار العامل، وقلت لكم قبل قليل أن السبب أن البدل على نية تكرار العامل قالوا لأن المبدل من على نية الطرح، وعطف البيان ليس على نية تكرار العامل لأن المبدل من ليس على نية الطرح، ولهذا قالوا صرح بالعامل في بعض المواضع مع البدل، فهذا يدل على أنه على نية تكرار العامل. فهنا إذا قلنا مثال ابن عقيل يا غلام يعمر، الآن غلام منادى مبني على الضم في محل نصب، يعمر عطف بيان الغلام باعتبار اللفظ ولا باعتبار المحل؟ باعتبار المحل، لأن يعمر جاء منصوب، وجاء منصوب بالفتحة، وجاء منصوب بالفتحة. أما الألف ذي فهذه لأجل الشعر، ولهذا ما ينبغي إثباتها في الشرح إلا إذا كان القصد حكاية لفظ الناظم. أنتم عندكم الألف ثابتة بالشرح؟ نعم. ها؟ إيه هو المقصود، لكن هل هي لازمة في النثر هنا؟ ها؟ ما هي لازمة. فعلى فإذا قلنا يا غلام يعمر، ماذا نعرب يعمر بالنصب؟ على أن بدل، على أن عطف بيان لغلام باعتبار إيش؟ المحل، لأن ثواب المنادى كما سيأتي قد يراعى فيها اللافظ وقد يراعى فيها المحل، هنا روعي المحل. طيب، لو أننا أدخلنا كلمة يا على نفس يعمر ماذا نقول؟ هل نقول يا يعمر ولا يا يعمر؟ يا يعمر، لأنه علم، هذا لابد يبنى على الضم. إذن معنى هذا ما يجوز أن نعرب يعمر بدلا. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأنك كررت يا مع التابع، ها؟ وهذا ما يصلح. يعني أعني ما يصلح إنك تعيد ياء وتبقى منصوبة، هذا ما يمكن. إذن نقول ما يصلح أن يكون بدلا، إنما يكون إيش؟ أطبيان. ومثل قول الشاعر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، فعبد شمس بدل من أخوينا، أطبيان لأخوينا، ها؟ هل يجوز أن يعرب بدلا؟ قال لك لأنه لو كان بدلا لا أعيدت معه أداة النداء، وصحيح أن عبد شمس قابل للنصب، لكن نوفلا معطوف على عبد شمس، كيف لو أعيد معه مثلا حرف النداء ما ما يقال يا نوفل، إنما يقال يا نوفل. إذن المسألة الأولى مبنية على إيه؟ مبنية على أساس أن البدل على نية تكرار العامل. إذن في مثل المسألة المذكورة، وهي إيه؟ أن يكون التابع مفردا، معرفة معربا، اللي هو يعمر ما هو مفرد، ومعرفة ومعرب. إذن ما حقه في باب النداء؟ حقه في باب النداء أن يبنى على الضم، أن يبنى على الضم. قالوا المتبوع منادى، ليش اشترطوا في المتبوع أن يكون منادى؟ قال لك لأجل أن نلجأ في حال البدلية إلى تكرار العامل اللي هو حرف النداء فيحصل التخالف فلا تجوز المسألة. الثاني أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل، وقد أضيفت إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد. طيب أنا الضارب الرجل زيد، أين التابع؟ زيد. المتبوع الرجل. المتبوع اللي هو الرجل أضيف إليه وصف الاسم الفاعل، عندك الضارب مضاف والرجل مضاف إليه. قال فيتعين كون زيد عطف بيان، ومعنى هذا أن المتكلم وضح أن الرجل الذي ضرب هو من؟ وزيد، هذا معنى أنه عطف بيان. قال ولا يجوز كونه بدلا من الرجل. ليه؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد. يعني ما العامل الآن في المضاف إليه اللي هو الرجل؟ العامل فيه هو المضاف ولا لا؟ اللي هو الضارب. وعلى كلامهم يعني إن العامل في التابع في المتبوع هو العامل في التابع. إذا ما دام أن العامل في المتبوع اللي هو زيد اللي هو الرجل، العامل في المتبوع اللي هو الرجل، العامل فيه هو الضارب، إذا لازم يصير هو العامل في التابع زيد أيضا. إذ كان القياس أن يقول جاء الضارب زيد، جاء الضارب زيد، على القاعدة أن البدل على نية تكرار العامل. نعم. ولهذا قال فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد، وهو لا يجوز لما عرفته في باب الإضافة من أن الصفة يعني مثل اسم الفاعل اسم المفعول إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل، أو ما أضيف إلى ما فيه أل. وعلى هذا هل يصح إحلال التابع زيد محل المتبوع الرجل؟ ما يصح. لماذا؟ لما ذكر الشارح مما تقدم في باب الإضافة. وعلى هذا قرر الشارح تبعا للناظم أنه أن البدلية تتعين في هذين الموضعين، ولا يجوز إعراب التابع عطف بيان، ولا يجوز إعراب التابع بدلا. قال وقوله ومثل أنا الضارب الرجل زيد، قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، هذا يفتخر بالشجاعة، لا شجاعته هو ولكن شجاعة آبائه وأجداده، ها؟ فهو لم يقل أنا التارك، إنما قال أنا إيش؟ ابن التارك البكري بشر، يعني هذا الرجل بشر منسوب إلى قبيلة بكر. وقول عليه الطير ترقبه وقوعا يعني إشارة إلى أنه قتله وتركه يتشحط في دمه قتيلا، والطير تراقبه يعني تراقب خروج أنفاسه الأخيرة لأجل أن تنقض عليه وتأكل لحمه، هذا معنى البيت ترقبه وقوعا يعني يصلح أن تكون حال من الضمير في ترقبه، ويصلح أن تكون مفعولا لأجله يصلح أن تكون مفعولا لأجله، يعني ترقبه لأجل الوقوع عليه. نعم. قال فبشر عطف بيان، لأن طبعا البكري قد يكون بشرا وقد يكون عليا وقد يكون صالحا، ولا لا؟ أمر أقول علي فبشر عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر، يعني يصير يضيف الوصف اللي هو التارك أضيف إلى اسم خلا من آل، وهذا ممتنع كما في باب الإضافة. قال وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي، قصد التنبيه على مذهب الفراء والفارسي. وعلى هذا تكون المسألة فيها قولان، الأكثرون على أنه لا يجوز أن يكون بدلا، والقول الثاني للفراء والفارسي أنه يجوز أن يكون بدلا. والذي يظهر والله أعلم أن قول الفراء والفارسي فيه وجاهة، وأن هذا الضابط الذي ذكروا لأجل أن تنطلق منه المسألتين أن هذا الضابط لا يلزم، وهو أنه لابد يحل التابع محل المتبوع، لأنهم ذكروا قاعدة كما ذكرها ابن هشام في المغني وذكرها غيره، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. بل صرح الصبان في حاشيته على شرح الأشموني نقلا عن الشيخ ياسين بأن هذا كثير، قال وقد يغتفر كثيرا في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. فهنا نقول إن المعنى واضح على البدلية وعلى عطف البيان، فكونه يمنع الإعراب الثاني اللي هو البدلية من أجل أن التابع ما يحل محل المتبوع، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. وقوله من عطف البيان أنه على نية إن البدل أنه على نية تكرار العامل، نقول إن العربي الذي تكلم بمثل هذا البيت المذكور لا يدري من أمر هذه القاعدة شيئا، أقول لا يدري من أمر هذه القاعدة شيئا، ولن يترتب على تركها نعم لا خلل في التركيب ولا فساد في المعنى. ولهذا نقل الصبان في حاشيته على شرح الأشموني قول المحقق الرضي، قال أنا إلى الآن لم يتضح لي فرق بين فرق جلي بين بدل الكل من الكل وعطف البيان، بل ما أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه. هذا نص عبارة الرضي، والمقصود بهذا إلى أنه لا داعي لإخراج مثل هاتين المسألتين، وإن حصل فيهما مخالفات